يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الرعاف الذي يخرج من الأنف في رمضان؟ الدم الذي يخرج من الأنف في نهار رمضان هذا لا يفطر الصائم، بل حتى لو احتاج الصائم إلى أن يعمل تحليل في رمضان فسحب من دمه فلا بأس عليه، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والذي عليه بنى بعض أهل العلم أن إخراج الدم بفعل من الصائم أنه يفطره، هذا الحديث منسوخ بقول بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو صائم. فصحيح أن الحجامة لا تفطر الصائم، لكن سحب الدم منه إن أدى إلى ضعف الصائم وحاجته إلى الفطر فيجوز أن يفطر، بناء على أنه أصبح مريضا. أما إذا كان يستطيع أن يواصل صومه فإن سحب الدم منه أو إن خروج الرعاف من أنفه هذا لا يعد مفطرا له.